ومن سيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الليلة في المطلب الرابع، ويتعلق بأهم كتب التفسير بالمأثور. وكتب التفسير بالمأثور تدخل تحت أقسام كتب التفسير جملة. وكتب التفسير جملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يقتصر على التفسير بالمأثور فقط، يعني مثله مثل كتب الحديث أو كتب الآثار من مصنفات ونحوها، فلا تجد في هذا القسم إلا روايات مسندة فقط، لا تجد فيها تدخلا للمصنف بكلمة من عند نفسه، وإنما هو يسوق الروايات فقط. قد يوجد شيء من التصنيف، يعني يقول مثلا الوجه الأول الوجه الثاني، قد يقول وهو قول بقية السلف أو قول عامة المفسرين أو نحو ذلك، كلمات تعليق خفيفة جدا لا دخل فيها، يعلق تعليقات طفيفة لا علاقة لها بنفس التفسير، وإنما من باب الاختصار كما يفعل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. القسم الثاني من كتب التفسير قسم يجمع بين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالمعقول، وهذا القسم يسرد فيه مصنفه الروايات المسندة ثم يعقب عليها بكلام من عنده وبتوجيه وبترجيح، وقد يدخل بعض اللغويات ويسوق أقوالا للمتأخرين من أهل العلم ويناقش ويحلل، وقد يتعرض لشيء من القراءات ونحو ذلك كما فعل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ويندرج في ذلك أيضا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، على الرغم من أنه لا يسوق الروايات بإسناده هو، ولكنه يسندها إلى أصحاب الكتب المعتبرة، فإما أن ينقل الرواية بإسنادها من المسند مثلا أو من تفسير الطبري أو من تفسير ابن أبي حاتم أو من تفسير عبد بن حميد أو يذكرها من كتاب من كتب السنة ونحو ذلك، ثم يكثر الحديث على الأوجه الواردة في تفسير الآية ويتعرض لتفسير القرآن بالقرآن ونحو ذلك. القسم الأخير من كتب التفسير وهو قسم اقتصر على التفسير بالرأي، يعني جل الكتاب في التفسير بالرأي، لكنه في غضون ما يذكر من الأقوال يقول وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة مثلا هكذا، فينقل شيئا من أقوال السلف، أو يقول وهذا كما جاء في الحديث أو كما روي في الحديث، ويذكر شيئا من الإيش من المأثور في غضون كلامه الذي هو التفسير بالرأي. وهذا لا نحتاج إلى الحديث عنه لأنه يعتبر من التفسير بالرأي، ونحن نريد أن نتكلم عن الكتب التي اهتمت بالتفسير بالمأثور. إذن الذي يعنينا في هذا المطلب هو القسم الأول والقسم الثاني. أهم كتب القسم الأول، وهي كثيرة وقد فقد منها كم كبير، إلا أن الذي حفظ لنا أيضا فيه الخير والحمد لله، وحقق كثير منه في وقتنا الحالي. فمن أهم كتب القسم الأول تفسير نافع ابن أبي نعيم القارئ، قارئ القرآن الإمام نافع، له كتاب في التفسير مسند فقط لا شيء فيه غير الروايات، كذلك تفسير مسلم ابن خالد الزنجي، وأيضا تفسير يحيى ابن يمان، وهذه الثلاثة كتب في التفسير لكنها مفقودة يعني ككل، ولكن الذي وجد منها قطع قصيرة من كل كتاب، وقد جمعت في جزء قام بتحقيقه الدكتور حكمة بشير ياسين، جمع الثلاثة في كتاب واحد كتيب صغير، وهذا الذي وجد من هذه التفاسير الثلاثة. أيضا من التفاسير المشهورة في هذا تفسير ينسب إلى الإمام مجاهد تلميذ ابن عباس، يسمى الآن تفسير مجاهد، وهو في الحقيقة ليس لمجاهد، وإنما هو لإمام من أئمة التفسير وكبارهم يسمى آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس يروي بإسناده الروايات إلى مجاهد، فجل هذا الكتاب من مرويات مجاهد وإسناده غالبا في غاية الصحة، فتفسير مجاهد هذا صحيح، كل الروايات الواصلة إلى مجاهد في هذا التفسير إسنادها صحيح، والكتاب مجلدان، ففيه بركة عظيمة وفيه تفسير ثمين وهو مطبوع. أيضا تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتعرفون أن الإمام عبد الرزاق له المصنف، وهو من أجل الكتب التي اهتمت بسوق الحديث والآثار عن السلف، وهو كتاب عظيم وضخم مليء بعشرات، يعني تعدى 10,000 رواية. وهذا الكتاب عمدة في آثار السلف، هو ومصنف ابن أبي شيبة. وتفسير عبد الرزاق الصنعاني أكثر روايته أو أكثر ما جاء فيه من مرويات الإمام قتادة ابن دعامة، وتفسيره من أجل التفاسير أيضا. وقد ساق عبد الرزاق روايات أخرى عن غير قتادة، ولكن جل التفسير من روايات قتادة. كذلك هذا التفسير مطبوع أيضا في مجلدين، وليس كبيرا يعني في الحجم كما في تفسير مثلا مجاهد. تفسير مجاهد يعتبر أكبر منه نوعا ما. كذلك تفسير ابن أبي حاتم، هذه كلها كأنها المطبوع عشقتها في مساق، لأنها موجود منها شيء مطبوع، ولكن هناك تفسير أخرى ليست موجودة ومفقودة، نتعرض لبعضها أيضا إن شاء الله. فتفسير ابن أبي حاتم الرازي، وهو تفسير ضخم جدا، وهو من أعظم التفاسير، وهو والطبري يعتبران في طبقة واحدة، تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، إلا أن الطبري يدخل في القسم الثاني الذي ذكرنا أنه لا يقتصر على الروايات التفسيرية فقط، وإنما يتعرض لها بشرح وتحليل وترجيح، ويدخل في اللغويات وبعض القراءات. أما ابن أبي حاتم فيقتصر على الروايات فقط، وهو عجيب، يعني يتفرد كثيرا بروايات لا توجد في غيره، ويعلق الروايات، يعني إذا وجد له منهج ذكره في مقدمة الكتاب، إذا ذكر الرواية مثلا عن ابن عباس أو عن أحد من التابعين الكبار، لا يكثر ذكر الروايات المشابهة، وإنما يجملها في الأخير، يقول وهو قول فلان وفلان وفلان وفلان، يسوق لك روايات عدة معلقة، ويا ليته أسندها لأنها كنز عظيم. ولكن يعني هذا فيه خير والحمد لله، ولكن كان هذا الكتاب يعني لو أسند فيه الروايات لاستفدنا شيئا كثيرا، لأنه تفرد بها، نبحث عنها في خارج هذا الكتاب فلا تجدها، ما ذكرها إلا ابن أبي حاتم، وهذا من يعني علمه الواسع ومعرفته بالآثار رحمه الله. هذا الكتاب مفقود نصفه وموجود نصفه، وقد حقق نصف الكتاب في عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة أم القرى، وطبع منه الآن قسمان أو جزءان من سورة البقرة للدكتور حكمة بشير، وأيضا معه الدكتور أحمد، طبع الكتابان في مكتبة الدار في المدينة. وأما بقية الكتاب فهي تحت الطبع الآن عند مكتبة ابن الجوزي في منطقة الدمام بالمملكة، هنا يطبعون إن شاء الله الكتاب كاملا، الجزء الذي وجد منه وحقق، وهو نصف تفسير ابن أبي حاتم، وهو أجزاء متفرقة ليس متكاملا، يعني بعض الصور في الوسط غير موجودة. أيضا من هذه التفاسير تفسير الإمام النسائي صاحب السنن المشهور، وهذا التفسير قسم من كتابه السنن الكبرى، وهو تفسير عظيم أيضا ومطبوع مستقلا في مجلد، هذا تفسير الإمام النسائي. ولكن أكثر رواياته أو تقريبا كلها روايات مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهتم بسوق الآثار، وإنما ذكر روايات مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل آية يذكرها، وهو لا يستوعب الآيات، وإنما يذكر الأحاديث المتعلقة ببعض الآيات ابتداء من سورة الفاتحة إلى آخر القرآن، لكن ما تجد عنده كل الآيات، لا، آيات قليلة، لعله بعض الصور لا يذكر فيها ولا شيء، بخلاف التفاسير الأخرى التي اهتمت بكل سورة وكل آية، لأن هذا التفسير في الحقيقة ليس تفسيرا مستقلا، وإنما كما ذكرت هو على غرار ما يذكره بعض أهل العلم أثناء كتبهم المسندة فيما يتعلق بالتفسير، مثل الإمام البخاري، إذا نظرت في صحيح البخاري وجدت كتابا يسمى كتاب التفسير، تنظر فيه تجد يذكر بعض الأشياء في سورة الفاتحة، ثم بعض الأشياء في سورة البقرة، لكنه لا يمشي في هذا التفسير بكل آية ثم آية ثم آية هكذا، لا، الذي يعني يصله من الروايات يضعه تحت مسمى آية معينة، قد يذكر في سورة البقرة مثلا 50 آية، أما بقية السورة فليس فيها شيء، فتفسير الإمام النسائي على الرغم من أنه طبع مستقلا فهو ليس تفسيرا مستقلا في الحقيقة، وإنما هو جزء من السنن الكبرى، وقد سلك فيه مسلك المصنفين الذين يدرجون أثناء كتبهم كتابا يتعلق بالتفسير. عرفتم؟ كذلك يلحق بهذه الكتب المقتصرة على الروايات التفسير المنسوب إلى ابن عباس، وهو تفسير بسلسلة الكذب المشهورة اللي هي السدي عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه يسميها أهل العلم سلسلة الكذب، طبعا باستثناء ابن عباس ما هو مقصود في هذا، لكن هي السلسلة التي وصلت الإسناد، لأنه السدي عن الكلب عن أبي صالح هذه السلسلة كلها واهية وتسمى سلسلة الكذب. ولكن هل هذا يعني أن هذا التفسير لا قيمة له علمية؟ لا، في الحقيقة التفسير هذا عظيم جدا في القيمة العلمية، لأنه جمع فيه أقوال منها ما روي عن ابن عباس وعن غيره من السلف، ولكن نسبوه إلى ابن عباس كذبا. الكلبي قال للسدي كل ما حدثتك عن ابن عباس بهذا الإسناد هو كذب، هو نفسه قالها للسدي، لكن الكلبي تابعي، يعني حصول المعلومات عنده هي من وسط عصر التابعين وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا المعلومات التي جاءت في هذا التفسير هي معلومات راقية، ولكن من ناحية صحة الإسناد في بعض الأحداث يعتبر الإسناد واحد، ولكن كمادة تفسيرية يعتبر مادته طيبة وأكثرها جاء من طرق أخرى غير هذه الطريق. يسمى هذا التفسير تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وهو منسوب إلى الفيروزابادي، والبعض يطعن في هذه النسبة، أن الذي صنف هذا وذكر هذا الإسناد يطعنون في نسبته إلى الفيروزابادي، لكن هذا الموجود على إسناد النسخة وهو مطبوع، و أظنه له طبعة مستقلة، ولكن التي وقفت عليها هي طبعة على حاشية الدر المنثور للحافظ السيوطي. هذه الكتب كما ذكرنا اقتصرت على المأثور فقط، ولم تذكر شيئا من التحليلات ولا اللغويات، وهي كلها مسندة إلا ابن أبي حاتم كما ذكرنا، وابن أبي حاتم علق كثيرا من الروايات، لكنه في المقدمة أشار إلى أن الروايات التي علقها في سورة البقرة على وجه الخصوص في الجزء الأول قال أن الذي علقه عن أبي العالية بلا إسناد فهو ما حدثه به عصام ابن رواد العسقلاني، وذكر إسنادا إلى أبي العالية وهو إسناد جيد. هذه لا ينتبه لها كثير فيظنون أن الرواية ما هي مسندة، لكن إذا نظر في المقدمة عرف أن كل ما رواه عن أبي العالية فهو بهذا الإسناد. وكذلك قال وما ذكرته عن السدي بلا إسناد فهو ما حدثني به أبو زرعة أنا عمرو بن حماد، نفس الشيء إسناد أيضا جيد إلى السدي. وما ذكره عن الربيع فهو ما حدثه به أبوه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي سنة إلى آخر الإسناد، أيضا إسناد جيد. ثم يقول وأما ما ذكرت عن مقاتل بلا إسناد فهو ما قرأته على محمد بن الفضل بن موسى إلى بكير بن معروف وهو كذلك إسناد جيد. يعني هذه الروايات كلها أسانيدها جيدة إلى أصحابنا. قلنا هذه الكتب المذكورة طبعت كلها، وبالنسبة لتفسير ابن أبي حاتم تكلمنا عنه. هناك كتب أخرى على نفس المنهج، هذا المنهج الذي هو آثار فقط وروايات مسندة فقط، ولكنها إما مفقودة وإما مخرومة، بمعنى بها سقط كثير، أو مفقود كلها ولا يوجد إلا جزء صغير، مثل تفسير نافع بن أبي نعيم الذي ذكرناه ومسلم بن خالد الزنجي. فمن هذه الكتب وهي كثيرة جدا تفسير ابن المنذر النيسابوري، ويوجد منه قطعة صغيرة، تفسير ابن المنذر يوجد منه قطعة صغيرة على حاشية تفسير ابن أبي حاتم، وكذلك تفسير عبد بن حميد الكشي، وقد نقل منه ابن كثير كثيرا من الروايات، واستفاد منه طبعا الحافظ السيوطي في الدر المنثور، وكذلك الحافظ ابن حجر له كتاب تغليق التعليق اللي هو على تعليقات البخاري، والبخاري رحمه الله في كتاب التفسير علق روايات كثيرة تفسيرية، فأتى الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وعندما وصل إلى كتاب التفسير للبخاري حفظ لنا تراثا عظيما جدا من التفسير بالمأثور، لأن هذه الكتب كانت من مسموعاته ومقرؤاته على مشايخه، فأوصل هذه المعلقات من هذه الكتب التي هي الآن مفقودة، فيوجد كم كبير من تفسير عبد بن حميد ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب تغليق التعليق. وكثير من هذه الروايات التي رواها عبد بن حميد من تفسير مجاهد عند الاستقراء، كثير منها من تفسير مجاهد. أيضا ذكر ابن تيمية رحمه الله من هذا النوع تفاسير، منها تفسير وكيع وهو من يعني من أعلى الروايات إسنادا، ويوجد جزء منه كبير عند الاستقراء من خلال مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي روايات تفسيرية كثيرة من طريق وكيع ومن طريق شيبان، تفسير شيبان، وكذلك تفسير دحيم. والإمام أحمد كان له تفسير عظيم وضخم جدا لكنه مفقود، وقد حاول الدكتور حكمة أن يعني يجمع بعضا من هذه التفاسير المفقودة، وتعاوننا والحمد لله جمعنا كما كبيرا من مرويات الإمام أحمد من خلال كتبه، وصل إلى 4 مجلدات مرويات الإمام أحمد في التفسير من خلال كتبه. فمنها يعني بعض الروايات يعني يكاد يجعل الباحث أنها من التفسير وليست من المسند، وعلى وجه الخصوص ما الذي رواها ابن الجوزي في نواسخ القرآن، لأنه يروي عن الإمام أحمد روايات تفسيرية وليست في المسند وتتعلق بالقرآن مباشرة، ومنها آثار. الذي يرجع إلى الكتاب يجد كما كبيرا من ذلك. كذلك تفسير إسحاق بن راهوية وتفسير بقي بن مخلد القرطبي، وتفسير بقي بن مخلد الكلام فيه يطول، حتى ابن حزم رحمه الله يقول ليس في الدنيا يعني أفضل منه ولم يرى أفضل منه. وأنا أعتقد أن الإمام أحمد استفاد كثيرا في تفسيره من بقي بن مخلد القرطبي، وهو أضخم التفاسير المسندة حسب ما ذكر ابن حزم. ومن أراد أن يطلع على عينة من هذا التفسير، فبقي ابن مخلد له كتاب يسمى ما روي في الحوض والكوثر. هذا الكتاب في مسألة الحوض والكوثر، وقد ذكر فيه روايات تفسيرية مسندة تعطي انطباع عن تفسيره العظيم. وكذلك نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد روايات تفسيرية، وقد جمعتها كلها، هي ليست كثيرة ولكنها أيضا تعطي انطباع عن هذا التفسير العظيم. كذلك تفسير ابن عيينة، وقد جمع بعض الباحثين هذه الروايات ابن عيينة من تفسير الطبري وكذا، وأخرج ما يسمى بتفسير ابن عيينة. وكذلك تفسير سنيد وأبي سعيد الأشج، وتفسير ابن ماجة صاحب السنن له تفسير عجيب فيه روايات يعني متفرد بها غريبة، و قد فقد هذا التفسير، وأيضا كان في الخطة التي جمعنا فيها الروايات، والحمد لله وقفنا على بعض الروايات من تفسير ابن ماجة نفسه، نقلها المزي في تهذيب الكمال، ينقلها من تفسير ابن ماجة، والكتاب طبعا مفقود، لكن يغلب عليه الرجال الضعفاء والروايات الواهية. وأيضا تفسير ابن مردوية، وقد أخذه أحد الطلاب وجمعه في رسالة دكتوراه من خلال الكتب التي استفادت منه كتفسير ابن كثير والدر المنثور ونحو ذلك. ومما يدخل في هذا القسم أيضا التفسير الجامع الشامل للإمام السيوطي، الذي ذكرنا أن أصله كتاب ترجمان القرآن، وسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ترجمان القرآن ذكر فيه كل كتاب بإسناده وكل رواية بإسنادها كما أفاد هو، ثم اختصره يقول لأن الناس أصبحت هممهم قاصرة وضعيفة، فاختصر الكتاب في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو كتاب عظيم وحقيق بأن يدرس ويحقق تحقيقا علميا دقيقا. ولم يخلط مع هذه الروايات غيرها، ووقفت أنا في خلال يعني بحث في كتاب الدر المنثور على بعض الروايات ذكرها هو بإسناده، وهذه قليلة يعني من باب الملحة العلمية، ذكر روايتين أو ثلاثة بإسناده. أما القسم الثاني وهو الكتب التي جمعت بين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالمعقول، فأعظمها وأجلها هو تفسير ابن جرير الطبري، وهذا لشهرته، وإلا فأصله في الحقيقة أو الذي سبقه في ذلك هو الإمام المغربي يحيى ابن سلام، هذا في الحقيقة هو الأصل، وهو أول من سلك هذا المسلك، وتلاه الطبري، فإن بينهما يعني ما يقارب 100 سنة. والبعض يعني يقول إن الطبري قد استفاد من يحيى في بعض الروايات، فقد روى شيئا من الروايات عن يحيى ولم يسمي من هو، فبعضهم قال المراد به يحيى بن سلام. والذي ينظر في تفسير يحيى بن سلام يجد علما غزيرا واهتماما عظيما بالآثار، وقد تفرد بروايات عظيمة لا توجد في تفسير الطبري، ولكن للأسف الكتاب غير موجود كاملا، فيه نقص، ويحاول البعض أن يستكمل هذا النقص من خلال النسخ، ولكن يبقى في الكتاب إلى الآن لم يكتشف له نسخ قدر الثلث وقد يزيد غير موجود. وهناك كتاب ذكرته لكم في الكتب التي هي من كتب الزيغ أو التي حادت عن طريق أهل السنة، استفدنا منه فائدة عظيمة وهو لا يشعر، وهو كتاب هود بن المحكم الهواري الإباضي الذي حفظ لنا تفسير يحيى بن سلام. لماذا؟ لأنه أخذ تفسير يحيى بن سلام كاملا، والكتاب موجود ومطبوع، أخذ الكتاب كاملا وحرف فيه ما يتعلق يعني أصول الخوارج ويعارض أصولهم، وهو على منهج أهل السنة والجماعة، فقام بإلغاء الروايات التي تخالف منهجهم وعبث في بعض الأشياء. ولكن إذا أردنا أن نقابل فنجد شيئا كبيرا من تفسير يحيى بن سلام محفوظا في هذا الكتاب. كذلك تفسير يحيى بن سلام اختصره ابن أبي زمنين، ومختصره أيضا حفظ لنا كما كبيرا، بحيث إذا أراد الباحث أن يستكمل النقص يستطيع أن يأتي بجل ما فقد من هذين الكتابين. فتفسير ابن جرير الطبري ويسمى جامع البيان هو إمامها ورأسها، وأثنى عليه أهل العلم حتى قال بعضهم ما تحت أديم السماء أجل من تفسير ابن جرير الطبري. كذلك تفسير الجصاص المسمى بأحكام القرآن روى فيه روايات كثيرة مسندة، وأيضا لها يعني قيمة علمية عظيمة. وأيضا تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل كذلك أسند فيه روايات كثيرة، إلا أن إسناده يعني يعتبر من الأسانيد الطويلة لتأخر البغوي. وهذه الكتب تسند رواياتها إلى أصحابها، وعلى الأخص ابن جرير الطبري. أما الجصاص والبغوي فعلق كثيرا من الروايات بدون إسناد بجانب ما أسنده، يعني أكثر ما يوجد من الروايات في هذين التفسيرين بصيغة التعليق وليست بصيغة الإسناد. وكل هذه مطبوعة، ويوجد على نفس المنهاج كتب أخرى مخطوطة ومفقودة. ومن المخطوط تفسير الثعلبي الذي ذكرناه سابقا المسمى الكشف والبيان، هذا كتاب ضخم جدا، وهو موجود مخطوط كاملا، ولكن لم ينشط أحد لتحقيقه إلى الآن، أولا لكبر حجمه، ثانيا لرداءة خط النسخة، ولا أدري هل يوجد نسخ أخرى يعني عند للمقابلة جيدة ممكن أن يعني يستفاد بها. وفي نفس الوقت جل ما فيه روايات واحية وأخبار كما ذكرت لكم سابقا، فلم ينشط أحد لتحقيقه إلى الآن. يلحق بهذا القسم الكتب التي لم تسند رواياتها وتكثر النقل من المأثور، وهذه يتربع على قائمتها تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. فكما ذكرت لكم هو لا يروي الروايات بإسناده، وإنما يسند كثيرا من الروايات إلى كتب أصحابها، ثم يعلق الباقي ويقول وهو قول فلان وفلان وفلان وفلان. وإذا أردت أن يعني تأخذ كلمة موجزة في يعني التفسير بالمأثور في كتاب ابن كثير، فأقول لك أكثره مختصر من تفسير الطبري وابن أبي حاتم. هذا عمدة ابن كثير يتلو ذلك المسند، لكن من ناحية الآثار فلا يخرج تقريبا في الآثار عن هذين التفسيرين. فإذا وجدته قال وهو قول فلان وفلان وفلان، فتأكد أن هذا الكلام هو كلام ابن أبي حاتم الذي ذكره بعدما ساق شيئا من الرواية، وهذا بالتتبع. وهو في الحقيقة يكاد يكون أنظف كتب التفسير على الإطلاق، وعدلها منهجا مع اختصار غير مخل وبغير تطويل ممل. وهذا الثناء على تفسير ابن كثير يكاد يتفق عليه أي إنسان سلفي منهج محب للأثر، إلا أنني كما ذكرت لكم في أيضا لقاء سابق أن الحافظ ابن كثير كأنه وقف على بعض التفاسير التي لم تكن بين يديه أثناء التصنيف في البداية، فزاد شيئا من هذه الكتب التي تفسر بالمعقولات، وعلى وجه الخصوص كتاب الرازي وكتاب القرطبي وكتاب الكشاف للزمخشري. والكتاب كانت قيمته أعظم قبل أن يزيد فيها الحافظ ابن كثير هذه الزيادة. أيضا الحافظ ابن كثير وكأنها يعني هذه من أهل العلم من باب يعني الفائدة يسندون بعض الروايات في أثناء كتبهم، فأيضا وقفت له على رواية مسندة بإسناده هو في غضون كتابه الجليل. أيضا من التفاسير المطبوعة التي سلكت قريبا من هذا المنهج كتاب فتح القدير للشوكاني. وكتاب فتح القدير للشوكاني في المأثور يعتبر نعالة على تفسير الدر المنثور، فهو يأتي يبدأ أولا بالتفسير بالدراية، ثم يأتي للتفسير بالرواية. فكلامه في الدراية ينقله أو ينقل جله من ابن عطية ومن الزمخشري، وأما في الرواية فإنما يختصر تفسير الدر المنثور، كل من نظر في كتابه يعرف فيه ذلك. ثم توجد كتب كثيرة لا نطيل بذكرها تخلط التفسير بالمأثور بالتفسير بالرأي كما قلت، إلا أنها لا تسند شيئا من الروايات، ويمكن أن تتداخل مع القسم الثالث حسب كثرة ذكر المأثور فيها أو قلته. وأذكر منها على سبيل المثال مما يترجح كثرة ذكر المأثور فيه، هذه الكتب فيها كم كبير من المأثور لكنها لا تسند، مجرد تذكر الروايات المأثورة في غضون الكلام بالرأي، ولكن يكثر فيها ذكر التفسير بالمأثور، مثل كتاب بحر العلوم للسمرقندي، وكتاب المحرر الوجيز لابن عطية، وكتاب زاد المسير لابن الجوزي. هذه الكتب فيها كم كبير من الروايات ولكن بدون إسناد، وإنما فقط قاله فلان وهذا قول فلان ونحو ذلك من الآثار المعلقة. وفيها فائدة لا شك أيضا، يعني من باب أنها حفظت لنا شيئا من هذه الآثار ولو لم تكن مسندة. هذا ما أردت أن أقوله فيما يتعلق بكتب التفسير بالمأثور، ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل في الغد إن شاء الله أمراض التفسير بالمأثور، وبها ينتهي يعني الكلام في هذه الدورة الموجزة فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن كان لديه سؤال فليتفضل. بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، فكلاهما لم يصنف كتابا معينا في التفسير، ولكن قام بجمع تفسير شيخ الإسلام وبجمع تفسير ابن القيم بعض الباحثين من خلال كتبهم. فكتاب دقائق التفسير، دقائق التفسير هذا جمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير من خلال كتبه، الكتاب يسمى دقائق التفسير وهو مطبوع. وكذلك التفسير القيم لابن القيم، هذا أيضا كتاب مجموع من مؤلفات ابن القيم، وليس كتابا في التفسير صنفه هو بنفسه. وعلى كل فالكتابان عظيمان، وعلى وجه الخصوص كتاب ابن القيم لأنه يكاد يكون استوعب يعني القرآن إلا شيئا يعتبر يسيرا، وأما دقائق التفسير فبالنسبة لحجم القرآن قليل. الفوروس أبادي، نعم، القاموس، نعم، هو في هذا الإسناد، يعني في رأس الإسناد الذي جاء به هذا الكتاب، نعم، إلى السد الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذا إسناد النسخة اللي موجودة الآن على هامش الدر المنثور. أنا قلت لك هذه سلسلة الكذب، السد الصغير وليس السد الكبير الذي نتكلم عنه، محمد بن مروان الذي في هذه السلسلة يسمى محمد بن مروان، أما السد الكبير فاسمه إسماعيل ابن أبي كريمة، السدي الكبير وليس الصغير. بالنسبة للسدي الكبير من التابعين، السد الصغير من أتباع التابعين. حاليا قد يكون طبع منه شيء، لكن آخر عهد به كانت تقوم بتحقيقه امرأة مغربية هي مهتمة شيء من علوم التفسير، سمى هند شلبي، واهتمت كثيرا بتفسير يحيى بن سلام لكنها لم تخرج منه شيئا، يعني إلى آخر عهد دراسة ذلك. تفضل يا شيخ. أيوة هند شلبي. نعم، هي أخذت الرسالة من الجزائر لكنها هي مغربية. هي المنطقة كلها، المنطقة كلها داخلة في بعض. نعم، أظن لها أيضا القراءات، كتاب في القراءات رسالتها في الدكتوراه أظنها في القراءات، في القراءات في المغرب. السبب أسباب. تعرف لما جاء التتار يعني عبثوا بغداد، كانت مدينة العلم، ويقولون جرى دجلة حبرا من كثرة ما رلقي فيه من الكتب، بالإضافة للسرقات التي تعرض لها التراث الإسلامي مع الاعتداءات المتتالية من أعداء الله ومن تفريط الناس وقلة منزلة العلم عند العصور المتأخرة، أضاع كثيرا من التراث لدرجة يعني كما يذكر أن بعضهم كان يبيع الكتب لأجل تستخدم في يعني أمور فارغة من باب بالكيلو، فضاعت مكتبات وضاعت كتب. ويوجد كم كبير من مخطوطات المسلمين عند الكفار لكنها يعني غير ممسوح مجالها للاستفادة. حتى ذكر بعضهم أنه في برلين يوجد تفسير ابن ماجة ويوجد تفسير الإمام أحمد، يعني ذكر هذا، لكن مع المحاولات ما استطعنا نصل لشيء. موجود في الجامعة نعم، أظن كاملا في 13 مجلد، وأنا تتبعت تقريبا موجود كامل، تتبعت في فضائل القرآن في موسوعة الفضائل، في كل بداية سورة كنت أنظر أشوف ما الذي أخرجه، وهو الذي تفرد بالرواية الموضوعة عن أبي بن كعب بذكرها بإسنادها. في كل سورة يبدأ بالرواية الموضوعة عن فضائل القرآن، يكررها بأسانيدها المختلفة، هي لها حوالي 3 أو 4 أسانيد متفرقة على السور، وكلها كذب طبعا. والله يعني حاملنا على التفسير بالمعقول في الحقيقة، من بداية الدورة نفرنا الإخوان من التفسير بالمعقول، وحصرنا الأمر في التفسير بالمأثور، والكتب التي جمعت بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول. وأما التفسير بالمعقول البحث فكان الحملة عليه شديدة في المحاضرة الثانية، وأشهر التفاسير بالمعقول للأسف يعني التي يعني عليها المعول عند أهل الرأي والذين يأخذون بالتفسير بالرأي، تفسير الفخر الرازي، تفسير روح المعاني للآلوسي، وتفسير الكشاف للزمخشري، والثلاثة يعني مليئة بالمشاكل، على أنها أفضلها لا شك الآلوسي تفسير روح المعاني، لكن كلها فيها مشاكل. والآلوسي تفرد بكارثة كبيرة وهي قضية التفسير الإشاري، فهو بعد ما يتكلم في تفسير الآية بالتفسير بالمعقول يأتي بالإشارات التي في الآية على منهج الصوفية الإشارية، ولو أنه يعني لا يصل لمستوى ابن عجيبة كما ذكرنا وأمثال هؤلاء، لكنه يعني أيضا. فهذه الكتب يعني كما ذكرت إذا يعني أردنا أن نتكلم فيها يعني يطول الحديث، والمحاضرة الثانية كانت في مشاكل هذه التفاسير عموما والتفسير بالرأي عموما، لأن مزالقه خطيرة جدا. وكما ذكرت أيضا أنه لا يوجد في الحقيقة مفسر ممن فسر بالرأي استكمل أدوات المفسر. أهل العلم لهم شرط في من يفسر القرآن بالرأي أن يستكمل أدوات المفسر، فإذا نظرت في أجل من فسر بالرأي تجده لم يستكمل يمكن نصفها، فإذا التفسير بالرأي بالنسبة له ممتنع، المفروض ما كان يفسر بالرأي لأنه لم يستكمل أدوات المفسر. عن تفسير الجلالين يعني تفسير مختصر يعتبر كأنه كتفسير المفردات. أنا كما ذكرت لكم التفسير يعني أنواع، في تفسير مفردات وفي تفسير تحليلي وفي تفسير موضوع. فاللي احنا نتكلم عليه التفسير التحليلي وليس تفسير المفردات. تفسير المفردات يعني زي اي شيء، غريب القرآن للراغب الاصفهاني، المفردات القرآن للراغب الاصفهاني، غريب القرآن لابي عبيد القاسم بن سلام، من المحدثين كتاب كلمات القرآن لمخلوف، هذه كلها مفردات يعني قضايا لغوية بحتة. اما نحن نتكلم عن التفسير التحليلي الذي يعطي المعنى المراد من الآية وما يستفاد منها وكذا. تفسير الطبري الآن يحقق في رسائل في الجامعة، هذا الذي علمت بعض يعني في الجامعة الإسلامية، لكنهم أخذينه بأسلوب يعني زي أقسام. الطبري الآثار فيه من ناحية العقيدة ومن ناحية كذا، يعني قسموه بطريقة معينة، والتفصيل لا أعلمه، لكن هو في خطة دار ابن الجوزي إذا انتهينا من تفسير ابن كثير فعندهم نية في تحقيق الطبري ثم نية في تحقيق الدر المنثور، لكن من يرزق الله العمر لهذا الله أعلم. سمعت هذا ايضا انه يحقق في المغرب صح، ممكن من مجموعة اللي ما يعني من باب، لكن هو في الحقيقة هذه الكتب اذا ما انبرى لها شخص متمكن في امور يعني التفسير بالمأثور ما يخدمها الخدمة المطلوبة. يعني انظر الآن إلى تفسير ابن كثير، حقق عدة طبعات ولكن كلها إلى الآن غير جيدة، لا يوجد ولا طبعة إلى الآن جيدة. حتى أبو إسحاق الحويني أول شيء هو ما كمل، ولا أظنه سيكمل، لأنها تحتاج إلى حوالي 60 سنة على منهجه. نعم يحتاج إلى 60 سنة بالضبط، أنا حسبتها لأني أنا الآن أخذت العمل اللي هو قائم فيه وأقوم به الآن. نعم، ومن البداية. الأمر الثاني ذكرنا إحنا للإخوان أنه يعني أسلوبه في التحقيق أول شيء فيه إطالة فيما لا حاجة فيه، بالذات في الروايات الثابتة في الصحيحين وكذا، يعني لا يحتاجها تحقيق كتاب تفسيري. الأمر الثاني وهو الأهم أنه عامل روايات التفسير بدون النظر إلى النسخ ونحو ذلك، فتقريبا جل التفسير بالمأثور أضاعه، ضعف الروايات التي أفنى ابن أبي حاتم عمره في جمعها إمام الجرح والتعديل، وأفنى الطبري عمره في تصنيف كتابه فيها، فكلها ضاعت، كلها ضعيفة، وهذا غير صحيح. ولكن من ناحية اهتمامه بالمتن والمقابلة بين النسخ فهي أجود نسخة، من ناحية المتن والمقابلة بين النسخ هي أجود نسخة، لكنها كلها إلى آخر سورة البقرة وما كمل لسه، في مختصر للطبري لابن صمادح المغربي وهو مطبوع، كتاب جيد، فمختصر للطبري جيد. يعني الكتاب اللي ينصح به من المختصرات هو تفسير ابن كثير، يعتبر من المختصرات المفيدة ومن المطولات الجيدة الاثنين. فإذا أردت فأنت ممكن تأخذ مختصر لتفسير ابن كثير، وبالنسبة لمختصر تفسير ابن كثير يعني الذي ينصح به من المختصرات الموجودة حاليا في تفسير لأحد المشايخ من آل الشيخ رحمه الله، لكنه لم يكمل الكتاب، ناقص، مات ولم يتمه، مختصر تفسير ابن كثير سماه عمدة التفسير، مجلدان فقط، الموجود منه مجلدان. من أخوه؟ لا، أخوه أتم شغل الشيخ في تفسير الطبري، وأما عمدة التفسير التي هو مختصر لتفسير ابن كثير فمات ولم يتمه ولم يكمله أحد. ثم بعد ذلك إذا لم تجد وكان متيسر بين يديك مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، فإحنا قلنا هذا الكتاب لا بأس أن يستفيد منه الإنسان بشرط أن يعرف المشاكل التي نبه عليها الشيخ محمد جميل زينو في رسالة صغيرة على أخطاء الصابوني في تفسيره ومختصر تفسير ابن كثير. كيف يكون مشاكل في لا، بالنسبة للشيخ أحمد شاكر هذا يعني له وضع، وأخوه محمود شاكر له وضع آخر. محمود شاكر تعرف رجل لغوي وليس من أهل الحديث وليس من أهل هذا الفن، ففي الحقيقة عمله يعني ضعيف جدا في موضوع تحقيق الروايات في التوالي. أما الشيخ أحمد شاكر فهو رجل يعني بارع في هذا الفن، لكنه متساهل مع المصريين، فقد وثق كثيرا من المصريين الذين ضعفهم غيره من أهل العلم، وله حجة في ذلك. هو يقول الذين ضعفوا هؤلاء ضعفوهم لأنهم لم يعرفوهم، وأهل بلدهم أدرى بهم، فكان يأخذ بقول الموثقين من أهل بلدهم ويعتبر الطعن فيهم من غير أهل بلدهم مرجوحا. فوثق ابن لهيعة طبعا، وابن أنعم الإفريقي، ورش الدين بن سعد، ومجموعة. ومعروف أن طبعا ابن لهيعة كان إمام القضاة في مصر ومن حفاظ الكبار، وهو كان يعني يدافع أنه ما لا احترقت كتبه ولا كذا، لأنه حصلت أشياء وخلافات بين أهل العلم في هذه المسائل، فهو كان يرجح جانب التوثيق، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم. الشيخ كشكي رحمه الله تفسيره ليس بتفسير، وكما أنا حتى نسيت أذكر الإخوان لما جاءت قصة تفسير الشعراوي، فنسيت أن أقول لكم أن الشعراوي نفسه الله يرحمه ما كان يعترف بأن ذلك تفسيرا، إنما يسميه خواطر الشعراوي حول القرآن، مثل ظلال في ظلال القرآن لسيد قطب، يعني هذه خواطر، وإنما جمعها الناس وسموها تفسير الشعراوي، وهي إلى الخواطر أقرب، لأنها أشياء تسنح وتأتي الذهن، لا علاقة لها بالنصوص الشرعية في كثير من المواضع كما ذكرت لكم. والله يا شيخ كشك أنا سمعت له يعني طبعا خطبه وكذا، فإذا أراد أن يصنف تفسيرا فهي على غرار الخطب، لأنه الشيخ طبعا كان في خطبه أشعريا وتبسط في التعامل مع النصوص ونحو ذلك، يعني الروايات لا بأس، لكن هو يعني في خلال من خلال الخطب كما ذكرت لك، ومن خلال التعامل مع حتى يعني الذات الإلهية، يعني يتبسط كثيرا في الكلام، يعني قد يكون هذا من أمله عليه الجو العام في الخطبة والدرس والأشياء هذه. نعم، لكن جزاك الله خير، لو نقف عليه من باب الاستفادة جزاك الله خير. نعم، في الكتاب ولا في الخطبة؟ لا شك أنه لا شك، لكن أنا كما ذكرت الشيخ منهجه في الحديث منهج ضعيف، فكما ذكرت يعني في بداية المحاضرات إذا كان المفسر يعني الشيخ كشكي إذا أردنا أن نصنفه فلا شك أنه من المفسرين بالرأي، والمفسر بالرأي إذا لم يكن عالما بالتفسير بالمأثور فلم يستكمل أدوات المفسر بالرأي، فبالتالي لا يقبل تفسيره بالرأي لأنه لم يستكمل أدوات المفسر. وإذا كان من المفسرين بالمأثور فليس من أهل التفسير بالمأثور لأنه لا علاقة له بالحديث، علاقته سطحية يعني. لكن كما ذكرت العبرة بأن الإنسان ينظر هي بالنسبة للأدوات هذه الضوابط فيها، يعني لماذا ذكرها أهل العلم؟ لضوابط معينة، بمعنى أنك لما تقول لا بد أن يكون الذي يفسر باللغة محيطا بعلم الآلة، علوم اللغة والبلاغة والبيان والأشياء هذه، هذه الحجة فيها واضحة. كيف تريد أن تفسر بعلم اللغة وأنت لا تعلم علم اللغة؟ هذه معروفة بشيء باطل، يعني أنت الآن تأتي بالممتنع تفسر بشيء لا تعلمه، لا بد أن تكون عالما باللغة، فهذا شرط من الشروط واضح. أكثرهم اعتمد على هذا الشرط ونسي الشروط الأخرى، تفسر القرآن باللغة وأنت لا تعرف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، إذا لم تكن تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر به القرآن كيف تفسر القرآن؟ والله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما نزل إليهم ويفسر لهم هذا القرآن. فمن الشروط الأساسية في المفسر أن يكون عالما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بآثار الصحابة الذين هم تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا القرآن، فلا بد أن ينظر في تفسير السلف أولا ثم بعد ذلك يرجح ويأخذ يعني التوجيهات اللغوية والأشياء هذه. لكن إذا لم يكن عالما بأهل التفسير الأساسيين كيف سيفسر؟ إذا فسر بما يوافق السلف فقد رجع إلى تفسير السلف، وإذا فسر بما خالف تفسير السلف فقد ضل وزاغ، بل كما قال شيخ الإسلام ابتدع، ليس فقط ضل وزاغ، لأنه إذا لم يكن هذا فهم سلف الأمة الذين نزل القرآن يخاطبهم وبلغتهم وتتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفهم في هذا التفسير، معناها أنه يعني خالف ما عليه الحق، لا يمكن يأتي بحق لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نعم. فهذه هذا شيء. الأمر الثاني إذا جاء يفسر وهو لا يعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيفسر الآيات المتعلقة بالمغازي؟ هذه أخبار، إذا ما يعرف الغزوات ولا يعرف ما الذي حصل في المغازي كيف سيفسر الآيات؟ وجل يعني سور كاملة تجدها تتعلق بغزوات زي سورة آل عمران مثلا، زي سورة الأنفال، كيف سيفسره ولا يعرف لا غزوة بدر ولا يعرف؟ إذا لابد أن يكون عالما بالمغازي وبأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عالما بالأديان الأخرى اليهودية والنصرانية وأخبار بني إسرائيل كيف سيستطيع أن يفهم ويفسر الآيات المتعلقة بالديانات الأخرى وبأقوال بني إسرائيل؟ ففي أمور هي لابد أن تكون متوفرة، لما متوفرة معناها هذه الأمور سيقع فيها. رجل ما يعلم في الفقه ولا أصول الفقه كيف سيفسر آيات الفقه؟ فهذه الأدوات لابد تستكمل. إن عرف أن يفسر شيء في اللغة في أشياء ممكن يفسرها باللغة، الكلمات المفردات، أما القرآن يفسره باللغة ما يمكن. لابد أن يستكمل بقية الأدوات كلها التي ذكرها أهل العلم، وإذا يعني أردت أن تصل إلى لابد أن يجمع كل ما ذكره أهل العلم وليس ما اتفقوا فيه ولا اختلفوا فيه، لا، كل واحد من أهل العلم يذكر شيء لابد أن يتوفر في المفسر، هذا يضاف في القائمة، لأنه ما ذكره إلا واكتشف جانبا معينا يحتاج إليه حتى يستطيع أن يفسر، وليس العملية ما الذي اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه، لا، هو كل واحد نظر إلى نظرة وجدها ثغرة إن لم يحط بها المفسر سوف تزل قدمه. العقيدة إذا ما عنده علم بعلم العقائد خربت كل يعني وهذا الذي زل فيه الأقدام أكثر شيء، يأتي عند آية من آيات الصفات فيصرفها عن ظاهرها، لماذا؟ لأنه نظر إليها نظرة عقلية. إذا كان عنده يعني رسوخ في علم العقيدة وفي فهم السلف لهذه الآيات وفي منهجهم في حديث الصفات وفي الأشياء هذه تجد من السهل عليه جدا يعني يخرج من الأمر بسهولة، لكن لأنه ما أحاط بهذه الأمور نظرة قاصرة من خلال عقله وأول الآيات وصرفها ويحصل عنده تخبط، تجد في باب يمشي باتجاه وفي باب آخر يمشي باتجاه آخر. وكما ذكرت الإخوان وطولناها جعلناها كأنها درس عقيدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، تجد لما تأتي عند قول تعالى مثلا إيش ويعلم ما في البر والبحر ماشي يثبت العلم، ثم يأتي عند قول تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، يعني صفة الانتقام ولا صفة الأسف؟ يقول لا تستحيل على الله الانتقام، هذا يستدعي ويستدعي ويستدعي بعقلي. طيب ويعلم لماذا أثبت العلم ولم تثبت الانتقام؟ العلم كذلك، العلم بالنسبة لنا بالنسبة للمخلوقين يا يستلزم جهلا قبله ويستلزم كذا ويستلزم كذا، لكن علم الله عز وجل ليس كعلم المخلوقين. فالطريقة التي أثبت بها العلم لله عز وجل يثبت بها الانتقام لله عز وجل، كما قلت هذا علم يليق بالله وليس كعلم البشر وعلم المخلوقين. فكذلك الانتقام من الله عز وجل صفة ليست كصفة الانتقام عند البشر التي تستدعي تأثرا في الداخل وكذا وغليان في الدم كلام، هذا شيء متعلق بالمخلوقين. سألني الأخ قلت تفسير الجلالين يعتبر من التفسير بالمفردات، يدخل تحت الكتب التي اهتمت بالمفردات، ليس تفسيرا تحليليا يعني كلمة ورد غطاء زي ما يقولوا. نعم، فهو يدخل تحت المفردات، لأجل هذا لم نتعرض له بكثرة، ولو أنه سلك فيه مسالك التأويل في بعض المواضع ما تعرضنا له، لأنه يعتبر من التفسير بالرأي، لكن هو حدوده حدود المفردات. نعم، هذا ورد في بعض الآثار عن السلف في أنهم قالوا نقصان الأرض من أطرافها هو قبض العلماء، هذا ورد عن بعض السلف في إيش توسيع لمعنى نقصان الأرض من الأطراف، لأن قبض العلماء هذا ثلمة الدين، فإذا قبض العالم يعتبر نقصت رقعة الإسلام ونقص الدين يعني من خلال الناس، لكنها في تفسير الآية هذا تفسير غير مراد إطلاقا، يعني أن يراد بذلك تفسير الآية فهذا غير مراد إطلاقا، لأن هذه الآية آية مكية ونزلت ولم يكن ثم علماء أصلا، عشان الله عز وجل يقول فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ومن الذي يرى ذلك؟ احنا ذكرنا أن العبرة ما هي بكلمة ممكن تحتمل يعني الألفاظ تحتملها، ولكن هذه آية وسط سورة ولها وقت نزول ولها يعني مناسبة لما قبلها وما بعدها، مرتين هي جاءت مرتين، وفي المرتين آيات مكية، ولا يمكن أن تحمل على قبض العلماء، لأنه ما كان مات أحد أصلا من الصحابة وقتها، لا يعرف أحد مات حتى يقال أنه أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها، فين رأوا ما رأوا ولا حاجة، يعني إذا جاء واحد قال كذب ما شفنا شيء. إذا كان المراد قبض العلماء فيصح للكافر الذي تخاطبه الآية بقوله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، إذا قلت أن المراد بهذه الآية قبض العلماء يقل لك فين العلماء اللي ماتوا دول، ما شفنا هذا الكلام، فلا يمكن أن ترد. الذي نزل بالمسامحة والعفو فهو في مكة قبل أن ترتفع شوكة الإسلام ويقوى جانب المسلمين، أما بعد الهجرة إلى المدينة وفرض القتال فأصبح جانب التغليظ وجانب الشدة هو الجانب الآن المطلوب، وهذا المسلك يسلكه الإنسان في وقت الضعف يلين الجانب حتى لا يفتح عليه جبهات كثيرة فيحصل منه يعني ضرر عليه بالغ قد يضر بالدعوة مطلقا، ما هو ترغيب بمعنى الترغيب والترهيب، ولكن بمعنى النظر إلى المصلحة، يعني أنا الآن ضعيف وحولي الكفار متنمرون، إذا جابحتهم وأنا في ضعفي سينقض علي تضعف الدعوة وأنا أهزم، لكن في هذا الوقت الذي يكون فيه الإسلام لا شوكته يعني منكسرة وفيه ضعف يتعامل معهم بالحسنة ولا يجابههم مجابهة، وإنما إذا قويت شوكة الإسلام وأصبح للمسلمين قوة يبدأ يجابههم بالقوة، هذا الشيء اللي كان حاصل، يعني عملية نظرة إلى الواقع. هذا قول لبعض أهل العلم أن آية السيف نسخت آيات العفو، والبعض الآخر من أهل العلم يقول لم تنسخها بمعنى الإزالة، وإنما إذا حصل ما كان فيه حال المسلمين في مكة في أي وقت صار العمل على ما كان عليه الأمر في الأول العفو والصفح، لا ما نلغي الجهاد، الجهاد لا يمكن أن يلغى ولكن له وقته، له وقته، مثل مثلا لما يأتي رجل الآن يقول نريد حج اليوم، نحن الآن موجودين الحمد لله في مكة والمدينة خسارة، خلينا نرجع فلسطين ولا نرجع الشام ولا نرجع مصر ولا، ونحن الآن هنا في أراضي الحرمين ليش ما نحج بالمرة، ما حد يضمن عمره يجي مرة ثانية ولا لا، فيقال له لا يا أخي الآن وقت الحج ما هو موجود، الحج له وقت. فالجهاد إذا جاء الإنسان يقول الآن نريد أن نجاهد مثلا أمريكا نقاتل أمريكا، يقال له صحيح الآن جهاد أمريكا لا بد مثلا من جهاد أمريكا، لكن ليس وإحنا قاعدين 15 نفر ولا 20 نفر نقول هيا جهاد أمريكا، هذا مثل اللي يبغى يحج في رمضان، لا، جهاد أمريكا يحتاج إلى ولي أمر من أولياء أمور المسلمين له شوكة وله قدرة وأمره مطاع وتحت يده جيش منظم مرتب يسمع ويطيع وينظر إلى المصالح والمفاسد ويعلن هو الجهاد. ما أعلن أنا ولا أنت ولا 10 ولا 15 ولا 100 ولا 1000، لا، الذي يعلن لابد ولي أمر من ولاة الأمر ويكون له السمع والطاعة وتحت يده القوة المناسبة وبعد أن ينظر إلى المصالح والمفاسد. فهي هذه النقطة. لما نقول الآن موضوع المسامحة والعفو، المسامحة والعفو لأجل المصلحة، ولكن الجهاد ما وقف ولا يلقى، لكنه يؤخر حتى يأتي موعده. نعم، هذا قول فقهي صحيح أن الجهاد كما ذكرت لك الآن، الجهاد الآن هو فرض عليك أن تصلي الفجر بكرة، في أحد يمكن أن فرض علي أن يصلي غدا الفجر؟ كلنا فرض علينا أن نصلي غدا الفجر، لكن ما أستطيع أصلي الآن أنا الفجر، لابد يأتي وقت صلاة الفجر حتى أصلي الفجر. فالآن إذا اعتدي على بلاد المسلمين على شبر واحد من أرض المسلمين أصبح الجهاد فرض عين علينا جميعا، وهذا حاصل من زمان. كلنا يجب علينا الجهاد الآن فرض عين، لكن كيف يطبق هذا الفرض؟ الآن فرض علينا، لكن هل أنا آثم الآن بترك هذا الفرض في هذه اللحظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات إيش؟ على شعبة من النفاق. فأنت يبقى عندك الاستعداد دائما وتبقى في انتظار أن يتهيأ لك أن تؤدي هذا الفرض، لكن أنا ما أستطيع أؤدي هذا الفرض الآن. هذا مثل كما ذكرت تريد فرض علي أصلي الفجر، لكن لازم يدخل وقت الفجر، إذا ما دخل وقت الفجر كيف أصلي؟ فأنا الآن متى يجب علي الجهاد؟ إذا قام ولي أمر من أولياء أمور المسلمين وأعلن الجهاد وطالب الناس، أنا كفرد الآن عامي من عامة المسلمين يجب علي الآن أن أروح، لو ما رحت آخر في هذه اللحظة. لكن إذا ما في جهاد منظم ولا ولي أمر ولا في نظرة للمصلحة والمفسدة ولا كيف سأجاهد؟ أفراد الأمة ما يأتمون على ما لا يستطيعون، لكن ولاة الأمر حسابهم على الله، إذا عندهم القدرة وهم متكاسلون، هتكلم كلام عام طبعا، ما أنا نقع في يعني جهة معينة أو كذا، لا، يعني نفترض الآن أنه ولي الأمر سنفترض فيه أنه مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أي مكان من دول المسلمين اللي بيده الحل والعقد، ولي الأمر الآن الذي يستطيع أن يقول حي على الجهاد هنعتبره مثل عمر في الإيمان والصلاح والتقوى وكل شيء، لكنه نظر ما وجد إمكانية، يجد أنه لو أخذ الآن المسلمين غرر بهم لضعفهم وقلة عددهم وضعف إيمانهم وعدد، فتوقف أو ينظر إلى أن يحتاج إلى صبر لفترة معينة، تعرف الكر والفر وكذا ومعاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء راجع من الحديبية كثير من الصحابة كانوا كادوا يقتلون بعضهم بعضا غما، ليش؟ شايفين أن يعني لو قاتلوا الآن جايين وتبايعوا، تعرف بيعة الشجرة وبيعة الرضوان، وخلاص اشتروا أنفسهم من الله عز وجل أبو الجنة، ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجعوا. نرجع ليش؟ عمر صار لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ طيب الآن جاء وقت القتال أنا معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم، ليس من باب الضعف ولا من باب إلغاء الجهاد لا، لكن الحكمة والنظر إلى المصلحة والمفسدة وكذا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله، فولي الأمر له صلاحيات معينة وحسابها على الله، تعرف ما أخذ ولاية أمر المسلمين يفرح بالولاية، لا، هذه مسؤولية عند الله عز وجل ولكل واحد مسؤولية. أما نحن كأفراد عاديين فما لنا إلا أن نحن ندعو الله عز وجل، وإذا جاء الوقت اللي يطلب مننا أن نؤدي فيه واجبنا لا بد أن تؤدي الواجب في هذا الوقت، إذا نكلت أصبحت مسؤوليتك أنت الشخصية.